وكل صارف عن هذا ينبغي أن يدرأه الإنسان عن نفسه قبل أن يدخل فيها. الفقهاء يتحدثون، وهذا قد ذكرناه لكم مرة، أن من ذهب أكرمكم الله إلى قضاء حاجته يستحب له أن يذهب معه بما يزيل به أذى قبل أن يدخل، يعني قبل أن يشرع في عمل وهو من ينبغي أن يتهيأ له. فما يعني فما ظنك بالصلاة؟ ينبغي أن يهيئ لها المصلي ظرفها. الناس تصلي أمام التلفزيون والضجيج والأصوات والصياح والمرات تصلي والناس تبكي والأطفال متى يخشع الناس؟ متى يتذوق الناس الصلاة؟ متى يذوقونها؟ الناس تؤدي، لكن من يصلي؟ من يتقرب؟ ألسنا نعرف الصلاة بأنها قربة فعلية؟ وهل يحصل بها القرب؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كادت تفتنني، وأي فتنة أعظم من أن تحرم القرب الذي من أجله شرعت الصلاة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد؟ كلها قرب، كلها معارج، ومع ذلك يدخل الإنسان ويخرج كما أو شر مما دخل. وقد كنا أنشدناكم مرة صلاة يعني بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة لا للقربة، نسأل الله العافية. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال: يا رسول الله ولمه؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة، أن توفى سنة قيل 45 وقيل 43. نعم. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، عروة بن الزبير، توفى سنة 94. أزيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد مرسل، هذا إسناد مرسل، فإن عروة بن الزبير تابعي، ولكن هذا لا يضر هذا الإرسال، لأن الشيخين روايا هذا الحديث من غير طريق مالك عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعا. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له. الأنبجانية هذا كساء غليظ من صوف، وضبط على أوجه بفتح الهمزة وكسرها، وبفتح الباء وكسرها، وبتشديد الياء وتخفيفها، فتلك ستة أوجه. الأصمعي وابن قتيبة وهما من أئمة اللغة كانا ينكران هذه الكلمة، هذا الحرف، ويقولان: لا يقال أنبجانية، وإنما يقال، ولا أنبجانية، وإنما يقال منبجانية بالميم لا بالهمز، نسبة إلى منبيج. هذه منبيج في سوريا فك الله عنها ما فيها من الفتن، نسأل الله أن يرفع عن المسلمين هناك ما هم فيه من الضيم والفتن. منبيج هذه الآن بضواحي حلب الآن، فالنسبة إلى منبيج منبجاني. فقال الأصمعي بن قتيبة: إنما يقال الكساء لهذا الكساء منبجاني، ولا يقال فيه أنبجاني ولا أنبجاني، لا يقال بالهمز إنما يقال بالميم. هذا الذي ذهب إليه لم يوافقهم عليه كثير من الناس، ومن أولئك القاضي عياض رحمه الله، فقد قال: إن الأئمة، إن رواة الحديث اتفقوا على نقل هذه الكلمة بالهمز، هذه كلمة اتفق على نقلها بهذه الصفة بهذه الصورة أنبجاني، وهذا يرد ما أنكره هؤلاء الأئمة، لأن هذا لا يقال أنبجاني وإنما يقال أنبجاني. وقد أنشد المبرد وهو من أئمة اللغة شاهدا لهذا الحرف كقول وذلك قول شاعر: